وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قدم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من أول خروجه من المدينة إلى أن أنهى الحج ونزل إلى المحصب، وذكر لنا أقوال العلماء أو ما يتعلق بذلك إن كان من مناسك الحج أو كان إرفاقا بالمسلمين عند الخروج من مكة. والباب هنا صفة الحج ودخول مكة. هذا الحديث الذي يسوقه في نهاية هذا الباب وقبل أن يأتي بباب أحكام الإحصار في الحج وماذا يفعل المحصر وماذا عليه، وهو صورة من صور الحج نادرة أو العمرة، يأتي بهذا الحديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نحن الآن في حج وفي دخول مكة، وهذا الحديث موضوعه مسجد المدينة، فما علاقة إيراد هذا الحديث لبيان فضل الصلاة في المسجد النبوي بأعمال الحج المتعلقة بمكة؟ يتساءل الكثير في هذا، ولا بد للمؤلف من غرض وراء اتيانه بهذا الحديث الذي يتعلق بمسجد المدينة في نهاية سياق بيان صفة الحج ودخول مكة. بعض الناس يقول إن الاتيان بهذا الحديث هنا يتعلق بموضوع المقارنة بين مكة والمدينة، ولكن ليس في هذا إشارة إلى مكة وأن فيه تفضيل مكة على المدينة، لأن الصلاة في مكة 100,000 وهنا 1,000. وبعضهم يذكر مع هذا الحديث حديث الروضة: ما بين بيتي أو قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ويتخذون من هذا دلالة على أن المدينة خير من مكة. للحديث الآخر: موقع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار على منتقى الأخبار أتى بأحكام الزيارة للمدينة عقب مباحث الحج، وقال: لم يذكرها المؤلف هنا، ولكن هذا محلها، لأنه جرت عادة الناس إذا أتوا إلى الحج أنهم يعرجون على المدينة للزيارة. فذكر الشوكاني رحمه الله ما يتعلق بفضل الزيارة: شد الرحل إلى المدينة والمساجد الثلاث، الصلاة في مسجد المدينة، ما يتعلق بالروضة وفضل الصلاة فيها أو ترشيحه إلى غير ذلك. والأولى في مظنة إيراد المؤلف هذا الحديث هنا هو ما أشار إليه الشوكاني، وهو أن الناس في الآونة الأخيرة يجمعون بين الحج والزيارة في رحلة واحدة، وهذا الذي نشاهده الآن. قل من يأتي برحلة خاصة للمدينة ثم يأتي برحلة خاصة للحج أو للعمرة، حتى الذين يأتون برحلة خاصة للمدينة يأتونها مع العمرة، فيأتون للعمرة في رجب، في ربيع الأول، في كذا، في رمضان، ويعتمرون ويأتون إلى المدينة. إذن لما كثر من الناس الجمع بين زيارة المدينة وبين الحج أو العمرة، ساق المؤلف هذا الحديث هنا ليبين ويرغب الإتيان إلى المسجد النبوي الشريف لما فيه من هذا الفضل في الصلاة. هذا ما يظهر والله تعالى أعلم بالنسبة لإيراد المؤلف لهذا الحديث الشريف هنا. أما موضوع الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم صلاة. صلاة هنا نكرة، والنكرة تعم الجنس، جنس الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، وهذا الذي أخذ به الجمهور. ولكن نقل عن الطحاوي من الأحناف أنه قال صلاة هنا تنصرف إلى النوع الأهم وهو الفريضة. أما النافلة فإنه يرى أنها إيقاعها في البيت خير من إيقاعها في المسجد النبوي، ولكن لا ينفي أنه إذا أوقعها في المسجد النبوي أن تكون بألف، لكنه يقول صلاة تعم فرضا ونفلا في المسجد النبوي بألف، ولكن تخصيص النافلة بالبيت خير منها بألف في المسجد النبوي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويستدل لهذا القول بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من استمرار صلاته النافلة في بيته مع قرب البيت من المسجد. والمظنون أو المتوقع أنه لن يترك الأفضل ويأتي المفضول، فلو لم تكن النافلة في البيت أفضل منها في المسجد لصلاها في المسجد، وليس هناك كلفة، لأن البيت والمسجد شيء واحد. ولكن الجمهور حملوا اللفظ على عمومه صلاة أيا كان نوعها وأيا كانت صفتها، فريضة، رباعية، ثنائية، ثلاثية، نافلة، ليل، نهار، فإن صلاة في المسجد النبوي تعدل ألف صلاة أو تفضل ألف صلاة فيما سواه، أي من عامة المساجد، ثم استثنى من عموم المساجد المسجد الحرام، كأنه إلا المسجد الحرام. فكأنه يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في عموم المساجد إلا المسجد الحرام. طيب إلا المسجد الحرام حكمه إيش مع هذا المسجد؟ يمكن أن تكون تفضل ألف صلاة في عموم المساجد وتفضل أقل من الألف في المسجد الحرام كما قال به بعض الناس، ويمكن أن يقال لا، تفضل ألف صلاة في عموم المساجد وتقصر عن فضل الصلاة في المسجد الحرام، يعني هي أفضل من المساجد كلها وأقل من الصلاة في المسجد الحرام. ليش؟ لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. طيب، صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة؟ هذه الفضيلة عددية ولا وصفية؟ بمعنى يعني 1,000 صلاة المعادلة بصلاة واحدة في المسجد النبوي، ممكن أن نوزعها 1-2,000 ولا هي برضك أيضا واحدة، لكنها في النوعية، في الثواب، في المعادلة، في الفضل، في الخير، تساوي 1,000 صلاة. كما لو اشتريت قلما بريال واشتريت قلما 1,000 ريال، هو واحد، لكنه يفضل في قيمته وفي نوعيته عن 1,000 من ابو ريال هذا. اذن لن يكتب به 1,000 رجل، ولن يستعمل 1,000 استعمال في وقت واحد، انما هو في الفضيلة والنوعية الكاملة. وعلى هذا، لو أن إنسانا عليه فائتة 5 فوائد وصلى في المسجد النبوي من نوع تلك الفائتة، هي في ذاتها تعدل 1,000، ولكن لا تسقط عنه من الفوائد ولا واحدة. ولو قام يصلي 1 من ال5 الفوائد عليه في المسجد النبوي، فإن صلاة تلك الفائتة تعدل 1,000، ولكن لا تجزئ إلا عن 1 من ال5، وتبقى 4 في ذمته. إذن صلاة في مسجدي هذا. كلام العلماء في تحديد مسجدي هذا، يرى بعض العلماء أن كلمة هذا للتخصيص والتعيين، لأنهم كما يقولون اسم الإشارة اسم إيه؟ يعين المسمى، يحدده، تقول هذا الرجل لا يتعدى إلى ذاك، تقول هذا الكتاب لا يتعدى إلى كتاب آخر. اسم يعين المسمى بالإشارة الحسية. فقالوا الذي أشير إليه عند القول بهذا الحديث هو المسجد الذي كان موجودا بالفعل عند التحدث بهذا الحديث، يعني كلمة هذا أشارت إلى الحاضر، فما تجدد بعد ذلك هل تشمله كلمة هذا اللي وقعت في السابق أو لا تشمله؟ البعض يقول لا تشمله، كما قال بذلك النووي وغيره، وأخذ بذلك المالكية وبعض من وافقهم، وقالوا صلاة في مسجدي هذا يراد به المسجد الذي كان موجودا وأشير إليه بالإشارة الحسية هذا. إذن ما طرأ من زيادات بعد كلمة هذا لا يزاحم ويدخل فيما أشير إليه من قبل، لأنه لم يكن موجود في ذلك الوقت. والجمهور على أن مسجدي هذا هو للتخصيص، ولكن لا لمنع الزيادات، لأن الزيادات مهما طرأت لن تخرجها زيادتها عن كونها مسجد رسول الله. ولكنه أراد بكلمة هذا هو تخصيص المسجد النبوي بالفعل دون بقية المساجد التي كانت موجودة في المدينة آنذاك. فكان هناك مسجد موضع المصلى، وإن كان لم يبنى مسجد كانت هناك المساجد في أطراف المدينة، كان مسجد بني سلمة اللي تحولت فيه القبلة، كان مسجد قباء، كانت مساجد يمين ويسار. فأراد بكلمة هذا يعني دون بقية المساجد التي توجد في المدينة وكلها مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة في مسجدي هذا، الجمهور على أنها عامة تشمل ما كان موجودا عند الإشارة إليه، ويدخل ضمنها كل ما زيد فيه وضم إليه. ويستدل الجمهور بهذا التعميم والاتساع ببعض أحاديث، وإن كان في أسانيدها مقال، إنه لمسجدي ولو امتد إلى صنعاء. وهناك الأثر الصحيح الموقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، بعدما وسع في المسجد النبوي من الشمال ومن الغرب، رأى بعض الناس ربما تساهل أو توقف أو تردد في إيقاع الصلاة في تلك الزيادة العمرية، ويحرص على أن يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته. لما لاحظ هذا منهم قال: والله إنه لمسجد رسول الله ولو امتد إلى ذي الحليفة. يعني كل ما يأتي من الزيادات، نحن الآن أعتقد أكبر زيادة شهدها المسجد النبوي أو غيره هذه الزيادة الأخيرة التي نحن فيها، يمكن بعد 100-200-300 ألف أكثر أقل تحصل زيادة قد هذه الزيادة. حتروح إلى فين؟ ما يخرج من العنبرية؟ وين هي من عروة؟ وين هي من ذي الحليفة؟ يعني كلمة عمر رضي الله تعالى عنه ولو امتد إلى ذي الحليفة إبعاد للمدى، مهما قدر نظريا فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين فضيلة الصلاة في المسجد النبوي للقادمين والذين يجمعون بين الحج أو العمرة والزيارة إلى المدينة. وهناك مباحث عديدة في هذا الموطن، منها: هل الصلاة في المسجد النبوي في جميع أجزائه سواء أو تتفاوت؟ هناك يأتي الكثير من المؤلفين بحديث الروضة بجانب هذا الحديث، والبخاري فعل هذا في باب التهجد والنوافل، ذكر فضل المدينة وفضل الصلاة في المسجد النبوي. وقال ابن حجر عندها: لقد ساق البخاري هذا الحديث بألف صلاة في كتاب التهجد والنوافل ليدل على أن صلاة تشمل النافلة مع الفريضة. وساق أيضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حديث الروضة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه هي الرواية المشهورة. وقال ابن حجر: جاء عن طريق ابن عساكر وحده: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهو باطل. ثم ذكر أنه عند البزار برجال ثقات: ما بين قبري ومنبري. وجاء عن الطبراني أيضا: ما بين قبري ومنبري. يقول: وهذا على سبيل التأويل وعلى سبيل المقاربة، لأن بيته أصبح قبره. ويقول ابن حجر عند قول المؤلف: فضل الصلاة بين القبر والمنبر، وجاء بالحديث ما بين بيتي ومنبري. فقال ابن حجر: عنون باسم القبر، وساق حديث البيت ليدل أن رواية القبر صحيحة، ولأن القبر والبيت سواء. وسبق أن جرت مناقشة في هذا الموضوع وبحث، وكان النتيجة أن هذا من باب الإشعار والإيماء والتنبيه لذوي الألباب والنهى. قال ذلك في حياته، لأن بعض الناس يقول: كيف يكون قبري وهو على قيد الحياة؟ هذا ما يمكن أبدا. من الكلام على صحة الرواية، وإذا وجدت الرواية على هذا الحد فيكون منه صلى الله عليه وسلم. كلمة ما بين قبري وهو على قيد الحياة وكلمة ما بين بيتي يجعل البيت والقبر ايش؟ سواء. إذن ينتبه من ينتبه بأن بيته سيصبح قبره، إذن سيدفن في بيته ويقبر فيه. ولهذا لما التبس على الصحابة: أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن قائل: نرده إلى مكة، ومن قائل: مع مقابر المسلمين، ومن قائل: نذهب به إلى الخليل. دخل عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقل نبي عن المكان الذي مات فيه، وما مات نبي إلا في المكان الذي يقبر فيه. فأزاحوا الفراش وحفروا القبر في المكان الذي مات فيه، في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء عنها أخبار عديدة حول هذا، أن جعله في بيت عائشة حماية له عند قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولولا ذلك لأخرج قبره، أي خارج الحجرة، ولكن إذا أخرج كان هناك ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم. فالله استجاب له وعصم قبره أن يكون وثنا يعبد، وأصبح في بيت بعيد عن اللمس، بعيد عن أعمال غير مشروعة. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما تمت القبور الثلاث كان الناس يأتون إليها في بيتها زيارة، ويأتون ويسلمون على الثلاثة ويأخذون من تربة المكان. ماذا تفعل؟ بنت جدارا على القبور الثلاثة، واقتصرت هي على الباقي من الحجرة سكناها. الموضوع ذا شعب، فبضميمة صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة على العموم، يأتي النظر في الصلاة في الروضة على ما جاء في فضلها ما بين بيتي ومنبري على الرواية المشهورة، أو قبري ومنبري على الرواية الضعيفة. روضة من رياض الجنة. طيب، روضة من رياض الجنة تتميز فيها الصلاة عن غيرها في المسجد أو لا تتميز؟ صنيع البخاري يدل على أنها تتميز، لأنه ذكرها في عرض سياق فضل المسجد النبوي والصلاة فيه. إذن الروضة يكون لها مزية على بقية أجزاء المسجد. يضاف إلى ذلك كثرة ما كان يصلي ويجلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة ما يجتمع ويجلس حوله أصحابه رضي الله تعالى عنه، وكثرة ما يكون من الأحاديث ومن الحكمة ومن الوحي يتنزل ومن إلى آخره. وهنا الباحث: حينما كان الزمن في العهد الأول كانت الروضة مع الصف الأول على خط مستقيم. لما حصلت الزيادة من القبلة وانتقل المحراب إلى القبلة وأصبح هناك 4-5 صفوف خارجة عن الروضة إلى الجنوب، فيا ترى نقدم الأحاديث الواردة في فضل الصف الأول. لو علم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه بالجرعة، لتجالدوا عليه، لأتوه ولو حبوا. إن الله وملائك نعم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول في الأول خير صفوف الرجال أوائلها. فهذه كلها آثار في فضل الصف الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. كان الصف الأول والروضة يجتمعان في ميسرة المسجد، لأن الروضة في الميسرة ما بين المنبر وما بين الحجرة، فكان يمكن للإنسان أن يجمع بين الصف الأول وبين الروضة. فهل يا ترى يحرص الإنسان على إيقاع الصلاة في الروضة لفضيلتها، أو يحرص على الصلاة في الصف الأول لفضيلته؟ نجد بجانب الأحاديث في فضل الصف الأول أحاديث أخرى في ميمنة الصف. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وقد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نظرا للحث على ميامن الصف. نقول في العهد النبوي كان الصف الأول والروضة يجتمعان في الميسرة، والصف الثاني والثالث والرابع والخامس يجتمعان في الميسرة مع الروضة، ولكن ميامن الصفوف من الصف الأول وما وراءه ليس فيها الروضة. فننظر في ذلك الوقت أي الجانبين كانوا يرجحون، الروضة على الميمنة أو الميمنة على الروضة؟ قلنا بأنه يمكن أن يجمع بين الصف الأول والروضة، ولكن لا يمكن أن يجمع بين الميمنة والروضة، إما هنا أو هناك. فنجد في ابن ماجه اشتكوا قالوا يا رسول الله خلت ميسرة المسجد، صارت خالية لأن الناس صاروا يتتبعون الميامن لما في الميامن من الآثار لا تعادل آثار الروض. فقال صلى الله عليه وسلم من أعمر ميسرة المسجد فله كفلان من الأجر. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قارنوا بين الروضة وبين الصف الأول وبين الروضة والميمنة، فقدموا ورجحوا ميمنة الصف على ميسرته ولو في الروضة. فإذا كان الأمر كذلك، انتقل الصف الأول عن مستوى الروضة إلى الأمام، يبقى نقدم الصف الأول ولا نقدم الروضة؟ إيه؟ هم قدموا الميمنة ولا لا؟ قدموا الميمنة على الروضة، والصف الأول أفضل من الميمنة في الثاني ولا الثالث؟ يبقى إذا كانوا قدموا الميامنة على الروضة فمن باب أولى تقديم الأوائل على الروضة. ولهذا يقول النووي وغيره إن كنت تصلي مأموما تابعا للإمام ف فحيث انتهى بك الصف في الروضة في الميمنة في الميسرة في المؤخرة في المقدمة حيث انتهى بك الصف تقوم تصلي. وإن كنت تصلي منفرد أو متنفل فتحرى الروضة، لأن النافلة ما فيها صف أول ولا ميمنة، المكان اللي تيسر لك. ولا شك أن موضع الروضة أولى من غيره لأنه لم تكن له تلك الخصيصة. ثم جاء بحث الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد هذا كله، والزيادات المتكررة والمتعددة من الأمويين والعباسيين إلى آخرهم، وقال حينما وقعت الزيادة من جهة القبلة، عثمان رضي الله تعالى عنه تقدم وصلى في المحراب الذي في الزيادة الأمامية وترك الروضة خلفه. علي رضي الله تعالى عنه كذلك. جماعة الصحابة في عهد الخليفتين الراشدين عثمان وعلي كانوا يتبعونهم في الصفوف الأول مما يلي القبلة، وبينهم ووراءهم الروضة بعدة صفوف. فيقول ابن تيمية رحمه ليس من المعقول أن الخلفاء الراشدين يتركون الأفضل ويذهبون إلى المفضول، لولا أن الصلاة في الصف الأول على ما هو عليه خارج الروضة أفضل لما داوموا على الصلاة فيه ورجعوا إلى الروضة محل مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على هذا يا إخوان، كما قال النووي رحمه الله، الروضة لها فضيلة ذاتية مكانية، والصف الأول وصف ذاتي للصلاة. والنووي عقد فصل أيهما أفضل، الفضيلة الذاتية أو الفضيلة النسبية. معنى الذاتية والنسبية، الفضيلة الذاتية في عين الفاضل، والفضيلة النسبية بالنسبة لشيء خارج عنه. ومثل لهذا، الصلاة في المسجد النبوي لتكن منفردا فاتتك الجماعة، صليتها منفردا بكم؟ بكم يا جماعة؟ بألف. طيب، إذا كنت في طريقك من مسكنك إلى المسجد النبوي ومررت بمسجد تقام فيه الجماعة لهذه الفريضة، إن صليت معهم أدركت الجماعة، إن تركتهم ومضيت إلى المسجد النبوي فاتتك الجماعة. إن صليت مع الجماعة في مسجد الطريق صلاة عادية ب27 درجة، إن مضيت إلى المسجد النبوي بألف صلاة من مسجدك هذا. أيهما أولى؟ فضيلة الألف من أجل المسجد، ولا 27 درجة من أجل الصلاة؟ فقال إن فضيلة الجماعة فضيلة ذاتية، لأنها تتعلق بهيئة الصلاة وكيفية أدائها. أما فضيلة الألف، هل هي للصلاة ولا للبقعة؟ ها؟ للبقعة. يبقى إضافية، اكتسبت الفضيلة في صلاتك من أجل المكان الذي صليت فيه لا من أجل الصلاة، فصلاتك في هذا المكان الفاضل ناقصة عن صلاتك في ذاك المسجد العادي، لأن صلاتك هناك كاملة لكونها جماعة. وكذلك قال الطواف بالبيت، تطوف قرب البيت، الشوط مثلا 200 خطوة، تبتعد من وراء المقام وراء زمزم الشوط 500 خطوة، طبعا كل خطوة بحسنات. فإذا كان طوافك المتسع جدا في زيادة حسنات لكثرة الخطوات، وطوافك بجوار البيت أقل خطوات وأقل حسنات. من خصائص أنت تطوف حول إيش؟ الطواف مختص بالبيت، يبقى الأولى في الطواف كلما اقتربت من البيت الذي تطوف حوله، ولا كلما ابتعدت ولو كثرت الخطأ؟ آية أحسن. كلما اقتربت لأنك تطوف به، وما دمت تطوف به إلصق به، فكونك تبعد الدائرة هناك بعيد وتأخذ الشوط عن 7 هنا، صحيح تعبت وخطوات أكثر، لكن اللي بطوف بجوار الكعبة أفضل منك، لأن الطواف بجوار الكعبة ذاتي في عين الطواف، والطواف من بعيد كثرة الحسنات فيه إضافية لكثرة الخطأ، تعبت. إذن نرجع إلى الصلاة هنا في الصف الأول وفي الروضة. الصف الأول ذاتي بالنسبة للصلاة لأنه جزء من الجماعة، والروضة للبقعة، فيكون الوصف الذاتي وهو صلاتك في الصفوف الأول أفضل من صلاتك في الروضة، لأن الفضيلة تدركها بالنسبة للمكان وليس لعين الصلاة. وعلى هذا ينبغي على الإنسان فيما يتعلق بالجماعة أن يحاول الترتيب الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، يصفتمون الصف الأول فالأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو على ميامنة الصفوف، ويكون التحري للصف الأول أولى من التحري إلى الروضة. هناك صورة نشوفها من بعض الجماعات خاصة بهم، يأتي متأخر قبل أن تقام الصلاة بلحظات، وإذا به يتخطى رقاب الناس من أجل أن يدرك المسجد الأول الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد في عهد رسول الله على مرحلتين، المسجد الأول الذي كان من جذوع النخل والجريد، وهو الذي ترونه خلف المكبرة إلى المكبرة، وفي السواري خطوط بالطول، وفي وسط الخطوط مثل الوردة، هذه الأعمدة التي فيها تلك الخطوط هو حدود المسجد النبوي الأول، يتعدى عن المنبر بعمود واحد ويرجع إلى الشمال حوالي 7 أعمدة. الطور الثاني بعد العودة من خيبر، وضاق المسجد الأول على الناس، وسعه صلى الله عليه وسلم وبنى بالحجر والطين والسقف من جذوع النخل، وجاءوا في البناية العثمانية الموجودة حاليا وكتبوا على رؤوس الأعمدة التي هي نهاية المسجد النبوي في السابق، هذا حد المسجد النبوي، وهو الآن في مجلسنا الآن يقابلنا على طول، وما عن جهة الغرب فهذا هو من الزيادات، وكان في الأول 70 في 70، صار أصبح بعد التوسيع الثانية 100 ذراع في 100 ذراع. فيأتي بعض الناس بين من الباب إلى المسجد الأول حد مسجد النبي يعني كم متر؟ يمكن 50 متر، وكم من صف يتخطى رؤوس الناس، وهذا مؤذي، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يوم الجمعة متأخر وأخذ يتخطى رقاب الناس ليدنو من المنبر، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت من الأين وهو الوقت تأخرتك، وآذيت بتخطيك رقاب الناس. لا ينبغي هذا. فلا ينبغي للإخوان الذين لا زالون يرون بأن الفضيلة مختص بالمسجد الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم في حياته أن يتأخروا ثم يعمدوا ليصلوا إليه على رقاب الناس. لا، تبغى المسجد الأول، تبغى الروضة، تعال بدري والأبواب مفتحة أمامك. ما أن تتكئ في بيتك وتجلس وتشتغل بما يهمك، فإذا سمعت النداء جئت مسرعا وجئت تتخطى الناس اللي سببوك، لا يجوز ذلك. وهذا الذي ينبغي مراعاته فيما يتعلق بآداب المسجد النبوي في الصلاة فيه. إذن صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في المسجد فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجاءت نصوص تؤكد صحة الاستثناء من أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة هنا 100 مرة. إذن صلاة في مسجدي 1000، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة عندي 100. يبقى 100 هذه أحد ولا آلاف؟ آلاف. يبقى الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه صلاة في المسجد النبوي. وجاء الحديث الذي جمع المساجد الثلاثة، وفي المسجد الأقصى، أو كما في رواية البخاري وفي مسجد الأقصى 500 صلاة. وهنا مبحث يرتبط بالحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. خصت المساجد الثلاثة بجواز شد الرحل إليها، وخصت المساجد الثلاثة بمضاعفة الأجر فيها. ليش؟ الأرض هي أرض الله، والمساجد كلها بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تجعل في بيوت أذن الله أن ترفع. أي مسجد في أقصى الدنيا فهو بيت الله. ولكن كما أن الله سبحانه وتعالى اختص جزء من عموم المسجد النبوي بأن كان روضة، هذا ترسس جزء من الأرض بصرف النظر عن المعاني التي قيلت فيها عشان ما هو معنى الحديث الآن. واختص الله سبحانه وتعالى بقع المساجد الثلاثة دون غيرها وجعل فيها المفاضلة. واختص الله مكة والمدينة وفضلهما على بقية البلدان. واختص حتى في الزمان، شهر رمضان ليلة فيه خير من 1000 شهر، يوم الجمعة ساعة فيها كذا، يوم عرفة خير يوم تطلع عليه الشمس. إذن هناك اختيار من الله وتفضيل لبعض أجزاء الكل على بعضه، فساعة من 24 ساعة، ليلة من ليالي السنة، يوم من أيام السنة، شهر من شهور السنة، وهكذا يختارها الله ويفضله، كما اختار من بعض البشر رسلا وفضلهم على كثير من العالمين. قالوا إن سبب مضاعفة الصلاة في هذه المساجد الثلاثة وجواز شد الرحل إليها لأنها المساجد المقطوع بعينها. لو جئت لأي مسجد في العالم قلت مسجد موسى، مسجد هارون، مسجد نوح، مسجد لوط، خاضع لله للنظر والتنقيب، لكن الثلاثة أبدا مقطوع بها. ولأنها اشتركت الثلاثة في عناصر أساسية، بإيجاز يا إخوان اشتركت في كون اختيار مكانها من الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت دعوها فإنها مأمورة، ابن لي بيتا في بيت المقدس، وأين حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفا. فالله الذي عين أماكن المساجد الثلاثة ثم قام على بنائها أنبياء ثلاثة. وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت ومعه إسماعيل. وهنا لأن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلل، كانوا يحملون الحجارة ويحملوا معهم، بنى خطط وبنى المسجد، هذا المسجد كذلك بيت المقدس بناه نبي الله داود. فأكون اختيار المكان وإقامة البناء والإشراف عليه من رسل الله بتوجيه من الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديا حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبرنا عن إحصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحلله حينما أحصر. متى كان هذا؟ ها؟ صلح الحديبية، حينما منعه المشركون أن يصل إلى البيت وكتبوا الاتفاقية بينهم أن يرجع من عامه وأن يأتي العام القابل وله 3 أيام يفسحون له المجال. لما تم الصلح وكتبت الصحيفة وهم في منزلهم يقولون كان صلى الله عليه وسلم يراوح بين الحل والحرم، لأن الحديبية على حدود حرم مكة، حتى بعضهم قال كانت خيامهم ومساكنهم في الحل، وإذا أرادوا الصلاة تقدموا وأوقعوا الصلاة في الحرم لفضيلة مضاعفة الصلاة في الحرم. فلما أحصر صلى الله عليه وسلم وتم الاتفاق ماذا فعل؟ يقول ابن عباس: نحر هدية وحلق شعره وأتى النساء. حلق الشعر يدل على التحلل الأصغر، ولكن التحلل الأكبر ما حصل طواف. فابن عباس يؤكد على أن تحلل النبي صلى الله عليه وسلم في إحصاره التحلل كله الأصغر والأكبر، لأنه لو لم يكن التحلل كله ما أتى نساء، لأننا في الحج وفي العمرة وجدنا أنه لا يحل للإنسان النساء إلا بعد أن يكمل النسك، وفي الحج بعد أن يطوف طواف الزيارة اللي هو الركن الأخير في الحج. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالعدو وكان عنده موعد العام القادم، ما بقي بإحرامه إلى العام القادم، تحلل. وأي أنواع التحلل؟ التحلل كله. ونحر هدية، نحره فين؟ في الحل حيث نزلوا أو قدمه إلى الحرام. الصحيح أنه في مكانه في الحل، كما جاء عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حينما دخل عليها صلى الله عليه وسلم مغضبا قالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي كذا؟ قال: أتحب أن أفعل ذلك؟ قال: بلى. قالت: لا عليك، خذ المدية واخرج ولا تكلمن أحدا واعمد إلى هديك فانحر. فخرج ونحر هدية، ما قالت اذهب به إلى الحرم ولا هو ذهب به إلى الحرم، فذهب ونحر هديه حيث كان الهدي. وتسابق الناس بالنحر. إذن المحصر ينحر هدية حيثما أحصر. وبين وسيأتي في النصوص أنه نحر ثم حلق وأمر أصحابه بذلك، وهذا الترتيب كما يقول بعض العلماء واجب في حالة الإحصار بخلاف الحج. ما شعرت أن نحرت قبل أن أرمي ارمي، ولا ما شعرت أن حلقت قبل أن أنحر انحر ولا حرج. وما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا وقال افعل ولا حرج. لكن هنا لا ترتيب. إذن المحصر بالعدو أيا كان نوعه كما يقول العلماء، مشرك معتدي أو باغي ظالم، فإن المحرم يتحلل. وهل عليه هدي أو ليس عليه هدي؟ هناك من يقول عليه هدي لتحلله، هناك من يقول ليس عليه هدي، وفي كلا الأمرين جاءت النصوص. ويجمع بعض العلماء قائلا إن كان قد اشترط عند إهلاله وقال محلي حيث حبستني تحلل ولا هدي عليه، وإن لم يكن قد اشترط تحلل وعليه الهدي. ثم يأتون إلى القضاء. إن كان محصرا عن عمره هل يتعين عليه أن يقضي تلك العمرة أو أن هذه العمرة قد مضت إلى سبيلها؟ وإذا كان أحصر عن حج هل يقضي هذا الحج أو أن هذه الحج مضت في سبيلها؟ ما يمكن أن يقال الحج مضت في سبيلها، لأن الحج فيه وقوف وفيه سعي وفيه أشياء كثيرة. فقالوا أو الذي عليه الجمهور لا قضاء على من أحصر في نسك. طيب عمرة القضية، عمرة القضاء وهي العمرة في السنة التي تليها بعدما أحصر على حسب الشرط، يأتون بعدها في السنة الخادمة وفي نفس الشهر ويؤدون عمرتهم. قالوا ليست قضاء عن الماضية، وإنما سميت عمرة القضية وعمرة القضاء للمقاضاة بين الفريقين المكتوب في الصحيفة، تقاضوا على ذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في السنة القابلة ما أكد على جميع من حضر في السنة الماضية أن يذهب ويقضي عمرته، ما نبه عليهم ولا طلب منهم هذا. وكما يذكر عن الشافعي بأنه يجزم بأن أشخاصا حضروا العمرة الأولى في الحديبية ولم يحضروا في العمرة الثانية عمرة القضية. أما إذا كان أحصر في الحاج، قالوا طيب الحج فرض في العمر مرة، وهذا الذي أحصر أدى الفرض؟ لا ما أدى. إذن عزم على الحج وحيل دونه، هل أسقط الفرض عن نفسه ولا بقي الفرض عليه؟ قالوا بقي عليه. إذن وحج من قابل كما قال عمر لأبي الدرداء وغيره، يعني الحج المطلوب منك أولا لأنك لم تسقطه عنك بما أحصرت فيه. وهذا غاية ما يبحث في موضوع الفوات والإحصار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذا الحديث ينازع فيه كثير من العلماء، قالت يا رسول الله أنا أريد الحج ولكني شاكية مريضة ما أدري أسوي وش يصير علي في الطريق أبلغ أم لا؟ فقال لها حجي يعني وانت على حالتك واشترطي على ربك لبيك اللهم حج اللهم إن محلي أو محلي موضع إحلالي حيث حبستني. أسندت الأمر إلى الله. حبسها بالمرض اللي هي شاكية منه ولا حبسها بأي حابس آخر؟ لأن كل شيء مرده إلى الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واشترط. وهنا العلماء يناقشون، يقولون هذا كان خاصا بهذه المرأة، هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. الاشتراط لا يسقط شيئا، وإذا ما أحصر هذا المشترط وتحلل فعليه هدي كغيره، وإذا لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في مكانه وسبعة إذا رجع إلى أهله. فقال الجمهور إذن ما فائدة الاشتراط إذا ما كان يعفيه من الإيش؟ من الهادي. وما فائدة الاشتراط إذا ما كان يستفيد منه أن يتحلل مكانه. وهنا التعميم، سواء كان الإحصار بمرض أو بعدو. محلي حيث حبستني، في عموم الحبس والإحصار، ردا على من يقول لا إحصار إلا في العدو، ونص عليه مالك، هناك من كسر أو عرجف إلى آخر. إذن الاشتراط في النسك عمرة كان أو حج يساعد المحرم أو الناسك في إعفائه من الهدي إن تحلل، في جواز وإمكان تحلله في مكانه، وليس بلازم أن يبقى محصرا حتى يتعافى ويأتي إلى مكة ويتحلل بإيش؟ بطواف وسعي بعمرة. وهنا أعتقد أنه يتعين أو يلزم كل إنسان أراد الحج أو العمرة، وخاصة مع حوادث السيارات عافانا الله وإياكم جميعا، وخاصة الإخوان الذين يحاولون التحيل على المرور في التصاريح وعدم التصاريح، أن يشترط ومحلي حيث حبستني. إن فسح له الطريق ومضى الحمد لله، إن سلم بسيارته ونفسه ومضى ألف حمد لله، إن قدر عليه شيء وردته السلطة من الطريق محلي حيث حبستني. إن حصل هناك لا قدر الله من حوادث السيارات أو تعطلت حتى فاته الحاج محلي حيث حبستني. فيستفيد الإنسان من هذا الاشتراط على ما يقوله الجمهور أنه يسقط عنه الهدي ويبيح له التحلل في مكانه، ولا ينتظر أن يذهب السباب ويمضي إلى مكة فيتحلل من إحرامه بالحج بعمل العمرة وينتقل من نسك إلى نسك، ويبقى الحج إن كان فرضا يبقى باقي الفرض عليه، وإن كان نافلة فعلى الخلاف المتقدم هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه. هذا ما يتعلق بموضوع الإيش؟ الشرط. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث يأتي به المؤلف رحمه الله ليبين أن الإحصار عام، كسر أو عرج. العرج في الرجل، والكسر يكون في محلات عديدة. يقول حتى بعض الناس قال أي مانع وأن رجلا لدغ بعقرب فقال له إنك محصر. لكن لدغ بالعقرب ولا بعقربين ما هو مدام هو حي، ما يمنع هذا من مضي في طريقه، يرقي رقي العقرب ويمضي في طريقه. لكن يهمنا التوسع، كما كان بعض السلف ربما أفرط، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وجده مفطر قال إيش بقى الصبع يعورنا. طب صبعك عورك مرض يبيح لك الصيام؟ الفطر، الفطر في البطن ما هو في الأصبع. إذن التطرف في مثل هذه المسائل والتوسع فيها على غير أساس ما له موجب. فالمؤلف رحمه الله ردا على من يقول لا إحصار إلا بعدو، الذي أحصر بالعدو يتحلل، والذي أحصر بغير العدو لا يتحلل حتى يذهب المانع ويمضي إلى مكة. إن كان أحصر في عمرة أتم عمرته، إن كان أحصر في حج ذهب وتحلل من حجه بعمرة، وعليه حج من عام قابل. عليه حج هذه مطلقة، سواء كان الحج الذي أحصر فيه نافلة أو فريضة. الجمهور تمسكوا بظاهر هذا الحديث وعليه حج من عام قابل. وجاء عن ابن عباس ردا على هذا قال من تحلل للذة فعليه الحج من قابل وعليه الهدي. ويقصد بهذا إذا كان حاجا، هناك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذا وقع بينه وبين زوجه في الحج قبل الوقوف بعرفات فسد حجه لتلذذه، وعليه المضي في حجه هذا الفاسد، وعليه حج من عام قابل، سواء كان الذي أفسده فرضا أو نفلا لأنه باختياره. وهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إذا ما أحصر بغير لذة وفاته الحج بغير قصد منه فحينئذ لا يجب عليه إعادة الفريضة، إلا إذا كان الذي أحصر فيه هو حج الفرض، لأن بإحصاره ما أوقع الفرض المطلوب منه، فتكون الذمة لا زالت مشغولة بفريضة حجة الإسلام، فليأتي بها، والله تعالى أعلم.